على رواية الرفع ثم يغتسل منه. ما الفرق بين لو قرأنا ثم يغتسل منه أو قرأنا ثم يغتسل منه؟ على قراءة الرفع يكون النهي عن مجموع الأمر، عن البول وعن الاغتسال. أما على لا العكس ذلك لا جزمت عطفت على النهي، بمعنى لا يبول أحد في المدائم ولا يغتسل منه لأنه جزم. لماذا جزم؟ وإذا رفعت يعني ثم هو يغتسل منه، فيكون كقول صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجة ضرب عبده ثم يجامعها، أي لا يليق أن يضربها أول النهار ويحتاج إلى جماعة في آخر النهار. كذلك هنا لا يليق أن تبول في الماء وأنت تحتاج إلى الاغتسال به. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر واحد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بخير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. ماذا يستفيد هذا الخبر؟ في عمرتنا الجنوب نهي الجنوب أن ينغمس في الماء الذي لا يجري، وهل هذا النهي لأنه ينجس الماء؟ ما هو الصحيح؟ ولو كنت يرق قلتين الماء؟ نعم لأنه مو ملاج لقى عضوا طاهر. طيب لو انغمس الجنوب في الماء الدائم هل يطهر؟ يطهر نعم مع ارتكابه للنهي. نعم مع ارتكابه للنهي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. تزرموه عندك هكذا بالضم ولا تزرموه ثم من أزرم وهي زرم زرم قال ولا تزرموه، يعني إذا كان الماضي ثلاثيا وجب فتح أوله في المضارع، وإذا كان الماضي رباعيا وجب ضم أوله في المضارع. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. ماذا يستفيد هذا الحديث؟ شويه انكار المنكر. نعم. وفي عفوا عنك من الطاعه. دفع اعلى المفسدتين عند التجارب. نعم. اذا تزاحمت مفسدتان نرتكب ادناهما لدفع اعلاهما. لان بول الاعراب مفسده. وعاده على المكان ايضا مفسده اخرى. فارتكبت الدنيا لدفع العليا حتى لا يلوث كل المسجد. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموا دعوه. فتركوه حتى بات. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب الصبيان فيبرك عليه ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يصل. وحدثنا هذا سيدنا هذا خبر نجاسة قول الآدمي في أن قول الصبي نجاسة قول الصبي مخففة وهل في تفريق بين الذكر والأنثى؟ أبي السمح يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام. درجة الحديث تعرف طريق من طريق جاء من طريق من؟ منك يعرف جاء من طريق من هذا الحديث؟ كيف عرفت أنه صحيح؟ طيب ذكرنا قبل أيام من طريق ابن مهدي عن يحيى ابن الوليد عن محل ابن خليفة قال أخبرني أبو السمح. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. طيب ما حد الصبي هذا الذي يرش ولا يغسل؟ لم يكن الطعام جيد. إذا هب أنه ما أكل الطعام إلى أن بلغ 10 سنوات إذا المقصود في سن الرضاع ما لم يتجاوز سن الرضاع ولم يطعم. نعم. إذا هذا حد الصبي وعلى هذا يغسل بول الغلام. الغلام مقيد بالصبي الذي ما دون الحولين ولا يمكن نحمل على الغلام المطلق لأن الغلام في حيث العموم هو الذي لم يبلغ ولأن الغلام يطلق حتى على الكبير أحيانا كما قال علي رضي الله عنه وقت قتال الخوارج وقد تجاوز 60 أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين فعل من هو الحسن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يجد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقل وزهير بن حرب جميعا عن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى فضحت حوله. ولقد رأيتني أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرحا فيصلي فيه. طيب ماذا لسنا هذا خبر؟ أخذت فكرة للمذهب أحمد الشافعي وأصحاب الحديث عدم طهارة المني. طيب رواية عائشة كان رسول يغسل المني من ثوبه؟ لا صواب أنه غير محفوظ. غير محفوظ غير محفوظ. البخاري عرض عنه لما أورده مسلم من طريق محمد بن بشر وأورده أيضا من طريق ابن أبي زائدة بينما خالفه وكابر الحفاظ منهم ابن المبارك وحديث الصحيحين من عبد الواحد بن زياد وحديث الصحيحين ومنهم الإمام زهير ابن معاوية وحديثه عند البخاري جميعا عن عمر بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة قد كنت أغسل المني وليس فينا النبي كان يغسل هي كانت تغسل. اللفظة التي كان فيها النبي كان يغسل هذه اللفظة غير محفوظة والحديث شد. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء وحدثني ابن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حد المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر.